الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: من المعلوم عندكم أن راتبة الفجر تصلى قبل صلاة الصبح، هل نقول عن الذي يداوم عليها بعد صلاة الصبح مخالف للسنة؟ أقول جوابا على هذا السؤال: سنة الفجر تصلى قبل صلاة الفجر، قبل الفرض، تصلى قبل الفرض لا بعده. ولذلك فما جاء ذكره في السؤال أن الشخص يداوم على أداء هذه السنة بعد صلاة الصبح، هذا الفعل لا يجوز شرعا، هذا الفعل لا يجوز شرعا، بل الواجب لمن أراد أن يصلي هذه السنة وأن يأتي بها وأن يحافظ عليها أن يصليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنة قبل فرض الصبح وفرض الفجر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن يجوز لمن كان يصلي هذه السنة قبل الفجر وأكثر فعله على ذلك، يجوز له في بعض الأحيان وفي بعض الحالات إذا فاتته هذه السنة لعذر من الأعذار، كان يستيقظ مثلا متأخرا ولا يدرك الناس إلا وهم يصلون الفرض، فإذا فاتته لعذر ولم يؤدها قبل الفرض فيجوز له أن يؤديها بعد الفرض، فيجوز له أن يؤديها بعد الفرض، ولكن أن يداوم على فعلها بعد الفرض ويتعمد ذلك ويتقصد ذلك فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم.